تتهنى سيدي الكل احلى من ورد وفل القلب تغني دقات وبترقص على مرشة معاك القلب تغني دقات وبترقص على مرشة معاك احلى عيونك واغلى قلوب لما ميلاد الحلو يطل يطل ما تقولي اي لف يو حياتي اي لف يو ما تقولي اي لف يو انا الشمعة تنور حواليك انا وردة حلوة في ايديك انا شمعة تنور حواليك انا وردة حلوة في ايديك روحي تقول وقلبي يقول تعيش لنا يا حبيبي على طول على طول فرحان وسعيد يا حبيبي أيها الأصدقاء، وصل إلى البرنامج هذا التسجيل الصوتي. أهلا بكل المستمعين، برنامج ما يطلبه المستمعون. تحياتي للأستاذة منى بطاح والمهندس سامي الشيمي، كل سنة وحياتك طيبة يا باشمهندس. وتحياتي لكل أسرة البرنامج، كل سنة وانتم طيبين، عام سعيد إن شاء الله على مصر كلها بإذن الله، وكل سنة وكل الأخوة الأقباط بخير وطيبين، وسنة سعيدة علينا كلنا إن شاء الله. تحياتي أولا لزوجي علاء عيسى بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب يا علاء. وبيشارك في التهنئة أحمد ومحمود، وتحياتي لأخويا الأستاذ محمد عبد الحافظ وولاده مراد وعمر، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الجديد. ببعت تهنئة خاصة جدا لأسرة جروب ما يطلبه المستمعون، الأستاذة هالة عبد العال، الأستاذ يسري ياسين، محمد الطواب، عصام المحلاوي، سمير عبد الحفيظ، محمد أبو الخير، رجب فهمي، علي أبو عيطة، حلمي سالم، أحمد مكاوي، وفاء الكاشف، عزة الدالي، دكتور فاتن نجيب صديق، صادق صادق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، منصور أبو خليل، مدحت المدني، محمد عبد الحي، مؤرخ الكبير أستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، الأستاذ أحمد رجب، محمد سلطان، رامي حرب، الأستاذ أحمد الشناوي، الأستاذ علي موافي، كابتن علي مرشدي، رضا سميرة أبو سمرة، رضا الأزور، رأفة العموري، فريزة الحرفة، الأستاذ محمود البرعي، كل سنة وحياتك طيب، وتحياتي لأولاد حضرتك والأستاذ مجدي عبد العاطي، الأستاذ عبد العزيز القصاص، دكتور أيمن شبكة، وليد زكريا، الأستاذ عماد يوسف، دكتور جلال الدين الشاعر، دكتور حسام غراب، أحمد عبد الوهاب، نهى السمان، الأستاذ تيسير أبو غزالة، الأستاذ محمد صلاح أبو رفاعي، الأستاذ علي عيطة، جيهان طلعت، المستشار عادل زكريا، الحاجة كوثر عبد الحق، فرحة بسام، سناء مسرابي، شاكر صبري، نغم الشاعر وتغريد الشاعر، أم عبد الرحمن حبيبتي، كل سنة وأنتي طيبين، وابنك طيب عقبال 100 سنة يا رب، الأستاذة فادية الموجي، إيمان كمال الدين، الشهيرة بتوتة، الأستاذ محمد محفوظ، كل سنة وحياتك طيب، وتحياتي للغالية الوالدة العزيزة، أمورة اليماني، إبراهيم أباظة، سحر رمضان، مختار إبراهيم، أحمد جهري، صبري أبو الغيط، أمنية عزمي، كل سنة وأنتم طيبين وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله. يا ريت أسمع أغنية نجاة الصغيرة، إيه هو ده إشمعنى ده؟ إيه هو ده إشمعنى ده؟ ارتحت له وفتحت له لما ندى، ايه هو ده ايش معنى ده، سهرت له وحضرت له اوام اوام كده. الحب ما يجيش كده على طول، اكون بحبه مش معقول، الحب ما يجيش كده على طول، امال ده ايه اللي مدوبني ومخلي راحة بالي تسيبني، امال ده ايه اللي مدوبني ومخلي راحة سهرت والأحلام ويايا، في كل خطوة امشيها معايا، هنا وقفنا هنا مشي. لما ندى ايه هو والأغنية التالية أيها الأصدقاء إن شاء الله مع دمك لمحمد أنديل. الأغنية مهداة بأجمل أمنيات السعادة من الصديقة أم عبد الرحمن إلى كل الأصدقاء والزملاء بمدرسة عبدالله الجزار الابتدائية، وإهداء خاص للصديقات إيناس عبد الحافظ وشاهيناز الأليوي ووفاء الكاشف وسناء مسرابي ونغم الشاعر وريميل من تونس وبشرى أحمد وبشرى رفاعي وإيمان السعين وإيمان كمال الدين توتا والزميلة جهان الريجي والزميلة إيمان عبد الحليم وإلى كل أصدقاء الجروب. أيضا من أم عبد الرحمن بأجمل أمنيات السعادة والتهاني إلى الإبن الغالي وفرحة العمر المهندس عبد الرحمن محمد محلب بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق الأربعاء الماضي. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ونجاح بإذن الله. يشارك في الإهداء بابا محمد والإخوة أحمد ومحمد محلب، وأيضا تهنئة لابن الأخ محمد الطير أبو تؤى بمناسبة عيد ميلاده 1 يناير. كل عام وأنت بخير في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في التهنئة أيضا الأبناء تؤى ومؤمن والزوجة صفاء الجزار وجميع الأهل والأصدقاء. مرة تانية بنقول عبد الرحمن ومحمد كل سنة وأنتم طيبين وبصحة وسعادة بإذن الله. هذه تهنئة قلبية بأجمل التهاني القلبية بمناسبة عام ميلادي جديد وسعيد بإذن الله من لبنى عبد العظيم إلى الزوج الغالي الحبيب المستشار خالد محمد مهدي. كل سنة وانت طيب ودائما بصحة وسعادة والحب يرفرف على حياتكما بإذن الله. أيضا أجمل التهاني قلبية من أشرف العمدة صديق جديد لجروب ما يطلبه المستمعون إلى الصديق يسر ياسين بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب، وإلى الصديق محمد أبو الخير وإلى كل الأهل والأصدقاء. هذه أيضا تهنئة قلبية من لجينة ريان إلى كل الأهل والأصدقاء. أيضا أجمل التهاني قلبية من الصديق رضا الأزور السيساوي إلى الصديق سمير عبد الحفيظ مع التمنيات له بتمام الصحة والسعادة إن شاء الله، وإلى باقي الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أيها الأصدقاء إن شاء الله مع دمك محمد أنزل. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك. يا جميل يا جميل إن شاء الله مع دمك، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك. طبيب وانت القريب وانت الغريب، انت الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب، انت الحبيب وانت الطبيب وانت القريب وانت الغريب. ولو اني حبك شيء عجيب ولا حد قادر يفهمك، ولو اني حبك شيء عجيب ولا حد قادر يفهمك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مع دمك. اسمع كلام واشبع ملام وبعد سلام والسهر منام، اسمع كلام واشبع ملام السلام والسهر منام وتهانى في بحر الغرام بكلمة حلوة من سمك هاتهانى في بحر الغرام بكلمة حلوة من فمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك يا جميل يا جميل إن شاء الله مع دمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله مع دمك الصبر طال ولا حد طال غير الخيال والانشغال الصبر طال ولا حد طال غير الخيال والانشغال ويلي قلبك زي مال وحب الله يرحمك يلي قلبك زي ما وحب الله يرحمك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعدك. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفيروز وليلة عيد. أجمل التهاني قلبية من نغم جلال الشاعر إلى أسرة الجروب وإلى الصديقة الغالية فوزية أبو علوان وإلى كل الأهل والأصدقاء، إلى الوالد الغالي دكتور جلال وإلى الوالدة الغالية الحاجة سناء وإلى كل الأهل والأصدقاء، وكل عام وأنتم بخير. أجمل التهاني قلبية من الصديق عماد يوسف بمناسبة السنة الجديدة، كل عام وأنتم بخير. أيضا أجمل التهاني والشكر إلى الصديق محمد أبو الخير، كل عام وأنت بخير. أجمل التحيات وأجمل التهاني بعام ميلادي جديد من الصديق الصحفي محمد الطواب، بيهدي أجمل التحيات إلى أسرة البرنامج أنا بشكرك وإلى أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أيضا أجمل التهاني من الصديق تيسير أبو غزالة بمناسبة سنة ميلادية جديدة، وبيقول كل عام وأنتم بخير وكل عام ومصر الغالية في أمن وأمان بإذن الله. هذه تهنئة قلبية بأجمل التهاني من أميرة مجدي موريس من شبرا، تهدي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي منصف وإلى الإبنة الحبيبة مايا وإلى الأخ أمير مجدي موريس وإلى الوالدة سميرة والوالد مجدي، وكل عام وأنتم بخير. ليلة عيد فيروز. ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينونا صوت الجرس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد ثياب الشاد وبكرة الحب جديد عم يتلاقوا الأصحاب تهدية خلف الباب في شجرة بالدار بيدوروا ولاد صغار في الشجرة صار سعيد كل عيد اسمه رفيق كل ايد تعلى عالشجرة غني وعلى ايد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد يا مغارك البيوت تلمع مثل الياقوت شو جبتي عالدار تلج شرايط وقمعت من اللي جاي بعيد عم بيرش مواعيد دق ابواب الناس ويمشي الخير علي ليلي ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينونا صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد ثياب الشاد وبكرة الحب جديد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد زينو ناس صوت جراس عم بترن بعيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد صوت ولاد ثياب الشاد وبكرة الحب ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد ليلة عيد الليلة ليلة عيد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لمحمد رشدي وقولوا لمأذون البلد. الأغنية مهداة بأجمل التهاني قلبية من الزميل عزت سعد الدين مدير إدارة البرامج الأدبية إلى الابن العزيز شادي محمد يحيى سرحان وعروسه نوال هشام بمناسبة الزفاف السعيد. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لشادي ونوال. يشارك في التهنئة الحاج محمد يحيى سرحان بالإمارات والحاجة أم شادي ومن الأخوات عبير ونسمة ومن شريف سرحان والعمة نسرين يحيى ومن بنت العمة مدام أسماء فتحي أبو العزم وأولادها عدي وجاسر وائل ومن أولاد العمة محمد وأحمد فتحي أبو العزم. وتهنئة خاصة جدا من الحاجة رجاء ومن جميع عائلة سرحان وكل الأهل والأحباب بطنطا غربية إلى العروسين شادي ونوال، وألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. هذه تهنئة قلبية من عصام المحلاوي إلى بنت الأخ هدير محمد المحلاوي وعرسها بمناسبة الزفاف. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. أجمل التهاني قلبية من الوالد علاء زكريا علي والوالدة منى محمود إلى الابنة الغالية دينا علاء بمناسبة الزفاف. ألف ألف مبروك. يشارك في التهنئة الأخت رضوى والأخ هاشم والصغيرة ساسو. ألف ألف مبروك لعريسنا وعرسنا. أيها الأصدقاء قولوا لمأذون البلد محمد رشدي. قولوا لمأذون البلد يجي يتمم فرحتي ويهني قلبي اللي انسعد ويا جميل من اسمتي. قولوا لمأذون البلد على صفحة بيضة معطرة دنا والحبيب بعد الغياب حنعيش في جنة منورة فيها السعادة والهنا وفيها يكمل فرحنا. السعادة والهنا وفيها يكمل فرحنا. ويغني قلبي اللي انسعد ويغني قلبي اللي انسعد قولوا لي مأذون البلد يجي يتمم فرحتي. قولوا لمأذون البلد يجي يتمم فرحتي. قولوا لمأذون البلد قولوا لمأذون البلد يجي يتمم فرحتي. قولوا له قلبي في الهوى حين لا على ايديه الامل يا مجمع القلب سوا انا سعدي من ليلك تمل. يا مجمع القلب سوا انا سعدي من ليلك تمل. والزهر متبسم لينا والشمع نور حيينا. والزهر متبسم لينا والشمع قسم لينا والشمع نور حينا كل اللي مسعد ويا بخت كل اللي مسعد قولوا لي مأزون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لي مأزون البلد يجي يتمم فرحتي قولوا لي مأزون البلد قولوا زون البلد يجي تمم فرحتي قولوني مأزون البلد يجي تمم فرحتي يهدي قلبي للسعد ويا جميل جسمي قولوني مأزون البلد قولوني مأزون البلد يجي تمم فرحتي ويهني قلبي اللي انسعد ويا جميل من اسمتي قولوا لي مأزون البلد. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لفايزة أحمد وبيت العز. أجمل التهاني قلبية من الصديقة إسراء عاطف إلى الوالد عاطف رزق والوالدة منال حامد والأخت دكتورة إيمان عاطف وزوجها دكتور إبراهيم عبد الرازق وأولادهم أحمد وحبيبة، وإلى الأخت دكتورة أميرة عاطف وزوجها دكتور محمد محمود يوسف وأولادهم حمزة وإبراهيم، وإلى الأخ الغالي محمد عاطف بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة، وإلى كل الأهل والأصدقاء. أمنيات غالية بالشفاء من الصديق محمد علي محفوظ إلى ست الحبايب الوالدة الغالية مع الدعوات لها بالشفاء العاجل والصحة والسعادة بإذن الله. أيضا إلى الأخوات وإلى رودا وروان وإلى أحمد بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وانت طيب عقبال 100 سنة، وإلى مصطفى علي وزوجته وبناته، وإلى الزوجة الغالية أم علي والابن أسيل محفوظ، وإلى الأم التانية الحماة، وإلى أسرة البرنامج، وإلى أسرة جروب ما يطلبوا المستمعون على الفيسبوك. أنا بشكرك. أيضا أجمل التهاني قلبية من أسماء علي حسن، تهدي أجمل التحيات إلى الزوج الغالي محمد علي عبد السلام مع التمنيات له بالصحة والسعادة إن شاء الله، وعام ميلادي جديد سعيد بإذن الله. وهذه تهنئة قلبية من محمد عبد الحي رشوان إلى الوالد الحاج عبد الحي وإلى ست الحباب بمناسبة عام ميلادي الجديد سعيد، كل عام وأنتم بخير، وعلى كل المصريين وإلى كل أسرة البرنامج كل عام وأنتم بخير. بيت العز فايزة أحمد. بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف عالعيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف عالعيلة، وتصلل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة، يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. العز يا بيتنا تحضان جنينتنا، بيت العز يا بيتنا تحضان جنينتنا، بمحبة زرعناها بمحبة سيناها، بمحبة زرعناها بمحبة سيناها، وكبرنا ويا يا حليلة وحلوة فاكهتنا،

تشفي وتداويك كبد مجروح تحضر الأطباء فيه وتخلي ظلام الليل بعيون الحبايب شوي شوي شوي شوي شوي خليني غني وخد عيناي شوي شوي غني لي وخد عينيك غني لي شوي من البارح العشاء إلى اليوم الضحى والغناء لا ينقطع من دار الفاجر. الصوت من غاد جاي من الحارة الغربية. لا يوجد غناء في البلد إلا في دار ابن سهيل الفاجر الخاسر. قال لك الصوت من غاد، احسن الظن، تعالوا نتحدث. هيا وإلى هنا وانتهى اللقاء أيها الأصدقاء. الأسبوع القادم إن شاء الله سنلتقي، فحتى ذلك الحين لكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أجمل المنى. قدمت لكم منى بطاح ما يطلبه المستمعون.